إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في حديث معاذ الطويل الذي بدأه بقوله وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. جاء في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسان نفسه: أكثر من الصلاة والسلام عليه، وبخاصة في ليلة الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكثر الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وكلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وكما نبهتكم غير مرة: إياكم وكتابة الصاد التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كتابة الصحفيين أو كتابة إيش؟ صلعمة، فإن هذه الصلعمة لا قيمة لها، وإنما قلها جملة قصيرة لا تكلفك شيء، اكتبها إذا كنت صحفيا أو كاتبا، قل يا أخي كلمتين صلى الله عليه وسلم. أما أن تبخل حتى بالحبر والقلم والورق فتكتب لي صلعمة أو تكتب لي حرف الصاد، هذا من للأسف من الجهل المركب لدى البعض. أعود فأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك ماذا؟ هذا. وأشار إلى ماذا؟ إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ مستغربا: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ما معنى ثكلتك أمك؟ هذا دعاء غير إيش؟ غير مقصود، دعاء غير مقصود من باب التنبيه، كما قال لصفية رضي الله عنها: عقراء حلقاء، أو حابستنا هي؟ وهذا من الأدعية التي تقولها العرب ولا تقصد إيش حقيقتها. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا التنبيه، يعني انتبه يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ تأملوا هذا القول عباد الله، وانظروا إلى واقع كثير من المسلمين في هذا الزمان الذين يطلقون ألسنتهم في أمور خطيرة، بعضها مكفر ومخرج من الملة، وهو سب الله ورسوله والعياذ بالله. ولقد سمعت بأذني في بعض بلاد المسلمين من يسب الله ورسوله، بل ولقد سمعنا في الحج من يسب دينه، اختصم مع أخيه فقال له: إلعن دينك البعيد. ما دينه يا مسكين؟ دينه ما هو؟ الإسلام. فإذا سببت دينه سببت ماذا؟ دينك أنت، وإذا سببت الإسلام كفرت. المسألة ليست سهلة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم إيش من سخط الله كم؟ 70 خريفا. ومن ذلك سب الله ورسوله، وهو كفر بإجماع المسلمين. ومن الكلمات التي هي كفر أيضا بالإجماع الاستهزاء بالدين، أو الاستهزاء بالسنة، أو الاستهزاء بأهل الدين من أجل ماذا؟ من أجل دينهم. الاستهزاء بأية شعيرة دينية كفر. واحد يجيك من مسكين ممن لا يتورع من إلقاء الكلمات، إذا رأى رجلا إذا نصحه أخوه قال له احجز لي معاك في الجنة، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مسألة خطيرة. أو يقول له الجنة ليست لأهل اللحى، هذا استهزاء بالشعيرة بالسنة بالواجب مما أوجب الله عز وجل. ولقد سمعت شخصا مثقفا دكتور أو بالأحرى ديك ثور، ديك ثور، ديك وثور، يشبه اللحية بالمكنسة الكلب الخبيث الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. والله إن المسلم لا ترتعد فرائصه إذا سمع مثل هذا الكلام، ترتعد فرائصه. انتبه يا عبد الله. أما سب الدين فقد سمعته من شخص محرم، ولكن نرجو الله أن يكون قد تاب توبة نصوحة، لأننا تكلمنا معه فندم وبكى وقلنا له جدد إسلامك. فلعن الدين وسب الدين وسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالسنة لا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم بعد إيمانكم، جزاك الله خيرا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قال هؤلاء الذين كفروا كفرهم الله بهذه الآية؟ ما هي كلمتهم التي قالوها؟ قالوا كلمة بسيطة يجري كثير منها على ألسنة الناس اليوم. ولذلك الاستهزاء بالعلماء أو الاستهزاء بالذين يدعون إلى الله على بصيرة أو الاستهزاء بدعاة الحق هذا في غاية الخطورة. هؤلاء استهزأوا بالنبي وأصحابه وهم ليسوا منافقين، بدليل قول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيه؟ بعد إيمانكم. أصلا ليسوا منافقين من المنافقين بل من المسلمين. ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. إنها أسهل مما يردده بعض الناس اليوم، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ أسهل مما يردده بعض الناس اليوم من ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني العلماء. ما رأينا، الحديث في الصحيحين، ارجعوا إليه صحيح البخاري ومسلم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وهو سبب نزول إيش؟ آية براءة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا أو أرغب بطونا في على الروايتين، ولا ماذا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية تكفره. فما بالكم بأن يهزأ بعلماء الأمة من الخوارج والتكفيريين والملاحدة والعلمانيين الذين أجمعوا على النيل من علماء الأمة. طائفة الإفراط من الخوارج والتكفيريين الذين اتخذوا رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. والطرف الثاني من هم؟ الملاحدة العلمانيون الذين يهزؤون بالدين وأهله من أجل الدين. أولئك يهزؤون غلوا، والآخرون يهزؤون ماذا؟ تفريطا وإلحادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذن اللسان خطير خطير. واحد من الزعماء الذين يوصفون بأنهم دعاة يصف العلماء يقول نحن ما نريد علماء الكتب الصفراء، ما نريد علماء محنطين، ما نريد علماء الحيض والنفاس. إذا ماذا تريد إذا لم تعرف إذا لم تعرف أحكام الحيض والنفاس؟ هل تصح صلاة المسلمة؟ واحد يهزأ يقول المسلمين الآن يجتمع عليهم الناس في كل مكان وهذا يدرس أحكام الاستنجاء والاستجمار والحيض والنفاس، إذا لم تستجمر أو تستنجي هل تصح صلاتك وهل يصح إسلامك؟ أبدا. فهذا الأمر خطير جدا. ولذلك يقول كثير من أهل العلم أن لحوم العلماء إيش؟ مسمومة، وبخاصة إذا كان الكلام فيه من أجل الدين. فالكلام في العلماء من أخطر الأمور ومن أعظم شعارات أهل البدع الذين يتناجون بالإثم والعدوان. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا رأيت الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم أصحاب إيش؟ ضلالة. ديننا دين معلن، ما فيه خفاء، ما عندنا أمور من وراء الكواليس تعقد في الصحارى والخلوات تخطط للتفجير والتكثير والتدمير كما يفعله أذناب عبد الرحمن بن ملجم في هذا العصر من الخوارج وأشكاله. إذن اللسان خطير في الغيبة والنميمة والكذب والتجني وقلة الحياء وإطلاق اللسان فيما هب ودب. مقتل الرجل بين فكين، يطلق كلمة لا يفكر فيها توقعه في النار والعياذ بالله، كلمة يقولها لا يدري عنها ولا يفكر في عواقبها ولا يفكر في مدلولها ولا في معناها، تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولذلك يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تعالى: والذين إذا مروا باللغو مروا، والذين يشهدون الزور وإذا مروا بالرغو، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وغير ذلك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. واللسان يتعود على ما تعوده عليه، فإن عود على الكلام الطيب، على الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الخير، تعود على ذلك. وإن تعود على الخون الخنا وقول الفحش واللعن والسب والشتم والسفاهة وقلة الحياء والأوصاف المقدعة والغزل الفاحش وما إلى ذلك، تعود، هو يتعود على ما تعوده عليه. بالضبط، اللسان يتعود على ما يعوده عليه صاحبه، فإن عوده على الخير تعود، وإن عوده على الشر تعود. فاحفظ لسانك يا عبد الله. أيضا كلمات شركية يرددها الناس بألسنتهم وهي مخرجة من الدين، حينما يقول شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقف أمام ميت في قبره فيقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، هذا خرج من الدين بهذه الكلمة اليسيرة، لأنه إيش؟ ماذا فعل؟ أشرك بالله عز وجل. فدعاء غير الله من طلب المدد من غير الله وطلب الغوث، مثل الذين سمعناهم فيهم عرفة بدل ما يتوجهون إلى الله إلى المغرب وهم يهتفون الغوث الغوث الغوث الغوث يا عيدروس، ماذا بقي لرب العالمين إذا كان الغوث من عيدروس؟ ها؟ ماذا بقي لله؟ إذا كان الغوث من عيدروس ماذا بقي لله؟ ما بقي شيء، خلاص. إلى المغرب وهو يصيح ويلقن أتباعه بهذه المقولة الشركية الكفرية التي يمرق بها المرء من الدين، وهي كلمة لا تعد أن تكون نصف سطر، أقل ثلاث كلمات. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان قد يقول الكلمة، لا حتى يعني تصوروا، حتى يعني الزنا، اللسان يزني أليس كذلك؟ واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللسان يدخل في جميع الذنوب التي تصدر من الشخص، في جميع الذنوب، يدخل في جميع الذنوب بالكلام. وهنا وهذا يبرهن لنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضمن لي المسلم ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. ما الذي بين اللحيين؟ اللسان. الذي بين الرجلين؟ الفرج. من ضمن، ما معنى ضمن؟ حافظ، أمسك وحافظ. فانتبه للسان يا عبد الله، انتبه، لا يتملكك الغضب، لا يتملكنك الغضب إذا تزاعلت مع زيد أو عمر وغضبت منه فتطلق لسانك في سب وشتم وسب الدين وسب الإله وسب كل شيء والعياذ بالله من حيث لا تدري. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أكثر ما تقع هذه، لأن خصوصا المدخنين يغضبون بسرعة، المبتلون بالدخان الخبيث، هذه الشجرة الخبيثة التي أكثر ما يأنس صاحبها بها وهو في دورة المياه، يستنشق رائحتين فيأنس في هذا المكان ويستخبى، فيعني دائي غالبا المدخن يكون سريع الإيش؟ الغضب. أول ما تتكلم معه يسب ويسخط ويسب كل شيء يخطر بباله، لأن هذا الدخان أفقده صوابه. إذن هذا دليل على أن فيه مادة مفترة ومخدرة، مادة النيكوتين خطيرة من أخطر الأمور. فتنتبه يا عبد الله وكن مستقيما. وإذا حدثتك نفسك أن تنطق بكلمة، أوزنها زنها بميزان الإيش؟ الشرع، بميزان الدين، زنها بميزان الدين يا عبد الله قبل أن تنطق بها. فينتبه الإنسان يمسك هذه اللحمة الصغيرة حتى لا تريده المهالك. ها؟ ولذلك العرب قديما قالوا مقتل الرجل بين ايش؟ فكيه. وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فعلينا أن نتنبه إلى خطورة هذا اللسان وأن نصونه بذكر الله، عوده على الذكر يتعود. بعض الناس الآن المبتلين بسماع الغنى يسمعون بعض الأغنيات فيها كفر ويردد الأغاني مع من يرددها. عندما يقول أحد المغنين الماجنين لبيك وليس هناك أحد غيرك ألبي له، أليس هذا كفر؟ ها؟ التلبية لمن؟ لله عز وجل. فالذي يدعي أنه أحد الرياضيين سمعته بأذني لما فاز ابنه قال والله يا هالفوز هذا الفوز إني ما أظن أحصل عليه حتى في الجنة، نسأل الله العافية. أرأيتم كيف يفعل الطيش والغضب بصاحبه والفرح، حتى الفرح، إن الله لا يحب ليش الفرحين، الفرح أحيانا قد يوقع في الكفريات وصاحبه لا يدري. ويرددون بعض الأغاني التي فيها حتى الإلحاد مثل أغاني نزار قباني وغيره من الكفر الملاحدة الذين يعني نصبوا النساء إلها من دون الله، يعني جعل قباني جعل النساء هن إلهه، لا ندري هو أفضى إلى ما أفضى إليه، أما كتبه فهي تنطق بالكفر، تنطق بالإيش؟ بالكفر. فانتبهوا وانتبهوا إلى ما تقرؤون وإلى ما تنطقون به. فعلى المسلم أن يتثبت من أي كلمة يريد أن ينطق بها. يروى عن بعض السلف ويقال إنه علي رضي الله عنه أنه قال وددت أن رقبتي مثل رقبة البعير حتى أتمكن من إيش؟ من رد الكلمة قبل إخراجها. فإذا كان هؤلاء الصحابة الصفوة المختارة يخافون على أنفسهم من زلات اللسان وفلتاته، وسبحان الله غالبا الذين ينطقون بألسنتهم يدل على فساد قلوب بالكفريات وبالسب والشتم، قد يدل على فساد قلوبهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على إيش؟ على صفحات وجهه وفلتات إيه؟ لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فحصن لسانك يا عبد الله بالقرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وليس الذكر الغنائي الذي يزعم أهله أنه ذكر وهو نكر وهو فاحش من القول. إذا الذين يتحول الغناء والطبل والزمرة سموه ذكرا لله، كما سمى أهل الخمور خمر نبيذة، كما وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ليكون أن ناس من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمر وإيش والمعازف. فتنبهوا عباد الله وصونوا ألسنتكم بذكر الله، فإن كما يقول المثل العامي لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته إيش أهانك. حافظوا عليه واحفظه بتلاوة القرآن وعودوه على الخير يتعود، فذلك هو طريق السلامة.